بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلامه ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثاني من لقاءات قراءة الملحة الجوهرية على المسكة الكوثرية في نظم أمهات القواعد الفقهية. وهذا الباب الأول الخاص بالقواعد الخمس الأساسية الكبرى التي ترجع إليها جميع المسائل الفقهية وتدور عليها، وهي مسلم بها في المذاهب الفقهية متفق عليها فيما بينها جميعا. الناظم وفقه الله قصد إلى نظم الكتابين الأولين من الأشباه والنظائر للسيوطي، اقتصر على القواعد الأساسية الكبرى التي اتفقت جميع المذاهب على اعتبارها، لم يخالف أحد فيها، وجعل الباب الثاني للقواعد المتفق عليها في مذهب الشافعية وربما خالفهم غيرهم فيها، وهي في الدرجة الثانية بعد القواعد الخمس، يعني بعد القواعد الأساسية الكبرى تأتي القواعد الأصلية في الدرجة الثانية. فهو اعتنى بنظم هذين النوعين فقط، قواعد الكبرى، القواعد التي تأتي في الدرجة الثانية قبلها ولكنها قواعد أصلية أساسية. ونحن في الشرح جعلنا هذا في باب وهذا في باب. القواعد الأساسية التي نظمها وشرحناها في الباب الأول هي قاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة اليقين لا يزال بالشك، وقاعدة الضرر يزال، وقاعدة العادة محكمة. هذه هي القواعد الخمس الكبرى المتفق عليها بين الفقهاء جميعا. القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، قال الناظم وفقه الله: أولها الأمور بالمقاصد، يروي الحديث ثلة الأماجد. وقلت بالمقاصد، يروي الحديث ثلة الأماجد. وقلت قوله أولها، أي أول القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع المسائل الفقهية، قاعدة الأمور بمقاصدها. معنى هذه القاعدة قوله الأمور بالمقاصد، الأمور جمع أمر، أمر يجمع جمع تكسير على أمور. وما معنى جمع التكسير؟ معناه أن صورة المفرد تغيرت، أمر دخلت الواو بين الميم والراء صارت أمور، بخلاف كلمة مؤمن دخلت عليها الواو والنون أو الألف مؤمنات، فصار جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، يعني هو سالم من تغيير صورة المفرد. جمع أمر، ومعناه الحادثة أو الشأن والحال. والأمر لفظ عام يشمل القول والفعل. الأمر إما ما قاله الإنسان فهذا من شأنه، وإما ما فعله الإنسان فهذا أيضا من شأنه. يقول ما شأن فلان؟ ها الإجابة، يقول كذا وكذا أو يفعل كذا وكذا. شأن الحال يطلق على القول ويطلق على الفعل، وهذا هو مقصود كلمة الأمور، يعني الأقوال والأعمال. ويسمى القول فعلا، يعني ربما نقتصر مثلا على فعل فلان كذا، قوله وعمله. لماذا؟ قال لأن فعله لأنه فعل اللسان، القول فعل، من الذي قام به؟ اللسان، فعل اللسان يسمى قول، كما أن نظر العين يسمى بصر. الأمور بالمقاصد، الأمور بالمقاصد، المقاصد جمع مقصد بفتح الصاد، مقصد مأخوذ من القصد، قصد يقصد قصدا فهو قاصد، والشيء مقصود، والشيء مقصود، والأمر مقصد، مقصد يعني، وجمعه مقاصد، تمام، مقصد، مقصد، نعم. قال وهو استقامة الطريق، وهو هنا النية والإرادة، يعني الأصل في اللغة أن المقصد يطلق على استقامة الطريق، لكن المقصود هنا في هذه الجملة الأمور بالمقاصد، معنى المقاصد فيها النيات والإرادات. ومعنى قاعدة الأمور بمقاصدها أحكام الأمور بمقاصدها، ذلك أننا في الفقه لا نتكلم عن الذوات الأشخاص، إنما نتكلم عن الأحكام، الذي يهمنا أن نقول واجب وجائز ومستحيل فقط، عفوا حرام، هذا الذي يمكن أن نقوله، الحكم فقط، لا نتعلق بالشخص. إحنا مثلا نقول كتاب الطهارة، أحكام الطهارة، نحن لا نتكلم عن الطهارة كما نتكلم عن أحكام الطهارة. كتاب الصلاة، لا نتكلم عن الصلاة، نتكلم عن أحكام الصلاة. الأمور بمقاصدها، لا نتكلم عن الأقوال والأفعال من حيث ذاتها وماهيتها، إنما نتكلم عن أحكامها المترتبة عليها. إذا المقصود الأمور بمقاصدها، ها، أحكام الأمور بمقاصدها. والمراد أن أعمال المكلف وتصرفاته من قولية أو فعلية تترتب عليها نتائجها وأحكامها الشرعية تبعا لمقصود الشخص وغايته وهدفه من وراء تلك الأعمال والتصرفات. إذن النتيجة تتبع النية، الحكم يتبع المقصد، النتيجة تتبع النية، الحكم يتبع المقصد، يسأل في نفسه عما أراد، ها، أو يعلم الله منه ما نوى ويرتب على ذلك ثوابه أو عقابه أو نحو ذلك. فالحكم على تصرف الإنسان بكونه واجبا أو حراما أو مندوبا أو مكروها أو مباحا أو بكونه مثابا عليه أو معاقبا، كل ذلك إنما يكون تابعا لقصد المكلف وهدفه من وراء تلك التصرفات. ومعنى ذلك أنه قد تتحد الأعمال في الصورة وبالنيات تختلف أحكامها. يمكن للإنسان أن يعطي صدقة بيمينه، بعض صدقة بيمينه، بعض المال، فينوي به مثلا أداء زكاة، هذا أمر واجب، أو ينوي به إخراج صدقة تطوع فهذه سنة، أو ينوي به الرياء والسمعة فهذا حرام، وهكذا. فعل واحد صورته واحدة وتختلف فيه النيات. يتقدم الإنسان فيصلي ركعتين في وقت من الأوقات، فربما كانت هاتان الركعتان قضاء صلاة يصليها مثل الصبح، وهذه فريضة، أو يصلي ركعتين في هذا الوقت ينوي بهما الضحى، أو ينوي بهما صلاة الإشراق التي تكون بعد شروق الشمس. يمكن أن ينويها، تختلف النية والعمل صورته واحدة. فهمنا المعنى؟ الأمور بمقاصدها، يعني الأحكام التي تترتب على الأعمال والأقوال تكون بحسب ما نواه صاحبها. والنية لغة مطلق القصد، نوى الشيء يعني قصده مطلق. ما معنى كلمة مطلق هنا؟ يعني أن يوقع القصد في أي وقت، سواء أوقعه قبل العمل أو مع العمل، فتسمى في اللغة نية. لكن شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله، قصد الشيء مقترنا بفعله. إذن هنا التعريف الشرعي قيد التعريف اللغوي واحدة منه وترك الحالة الثانية. التعريف اللغوي قلنا مطلق القصد، يعني أن ينوي الإنسان العمل قبل أن يفعله أو مع فعله. في الشرع لا تسمى نية إلا إذا اقترنت بأول جزء من أجزاء العمل. طيب، وإذا كانت قبله لا تسمى نية، إنما يسمونها عزما، يسمونها إيه؟ عزما. ومحلها القلب، محل النية القلب. إذن القلب مطلوب كأساس في هذه المسألة. ساعده اللسان، تأخر عنه اللسان، اختلف عليه اللسان فجاء بشيء آخر غير ما في القلب، القلب هو المعتمد والباقي لا شيء، إيه؟ لا شيء فيه. ووقتها أول العبادات غالبة، وقتها أول العبادات غالبة. لماذا قلنا غالبة؟ مع أن الآن قلنا قصد الشيء مقترنا بفعله، يعني لا بد وأن يقع على أول جزء من أجزاء الفعل، وإلا كان العمل بلا نية فيبطل. قال غالبا هذه لأجل مثلا الصيام، تمام، الصيام. فالصيام يتقدم أحيانا على النية تتقدم فيها على العمل، وأحيانا تتأخر عن العمل. تتقدم على العمل وجوبا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. فلا بد للصائم في الفريضة أن يوقع النية قبل الفجر، فإذا أوقعها مع الفجر بطلت، لأن يوقعها قبل الفجر يبيت، يعني لا بد وأن تدرك جزءا من الليل. ويمكن أن تتأخر في صوم النافلة، فيصبح الإنسان لا ينوي الصيام، ثم عند مثلا الساعة العاشرة يسأل أهله: عندكم طعام؟ فيقول لا، فينوي الصيام، وتنسحب هذه النية على ما سبق، لأن النهار لا يتجزأ، نهار واحد، كتلة واحدة. هو لم ينوي إلا الساعة العاشرة، من أول الساعة الخامسة أو الساعة الرابعة فجر، وده كله هو لم ينوي، لكنه لم يطعم، لم يأكل ولم يشرب. فهذا يسمى إيه؟ يسمى نوى بعد الفعل، نوى بعد الفعل. ولذلك قلنا غالبا. وكيفيتها تختلف باختلاف الأبواب، كيفية النية تختلف باختلاف الأبواب. فمثلا في غالبا، وكيفيتها تختلف باختلاف الأبواب، كيفية النية تختلف باختلاف الأبواب. فمثلا في صلاة الفريضة تنوي الصلاة وتنوي الفرضية وتعين هذه الصلاة، ما هي؟ ظهر، عصر، وهكذا. وفي صلاة النافلة تنوي الصلاة وتنوي الإيه؟ وتنوي النفلة ولا تعين، وهكذا. إذن تختلف باختلاف الإيه؟ الأبواب. وشروطها، شروط النية الإسلام، فهي لا تصح من الكافر، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وهذا لا يكون إلا من المسلم. والتمييز، يعني إنما تعتبر الأعمال من المميز، والعلم بالمنوي مطلقا، والعلم بالمنوي مطابقا للواقع، أن يعلم العمل الذي سيعمله يعني يعرفه، وتكون هذه المعرفة مطابقة للواقع، أن تكون معرفة حقيقية لا معرفة وهمية، تكون معرفة صحيحة وليست معرفة خاطئة. فلو اعتقد مثلا أن الوضوء والصلاة سنة لم يصح وضوءه وصلاته، توضأ وهو يعتقد أن الوضوء سنة وأن صلاة الظهر سنة، هذا الوضوء لم يصح وهذه الصلاة لم تصح، ويجب عليه أن يعيد مرة أخرى. وهذه يمكن أن تحصل من الإنسان الذي دخل مثلا في الإسلام، فأول مرة أو بعد فترة يسأل فيعلمه العلماء، يبقى عليه قضاء هذه الصلوات. عدم المنافي، عدم المنافي بألا يأتي بما ينافيها دواما وابتداء، ألا يأتي بما ينافي العمل، لأنه إذا أتى به لا تصح النية، لا تصح النية، يعني في أثناء العبادة وفي أول العبادة لا يأتي بما ينافي النية التي نواها، نوى أن يتوضأ فلا ينصرف عن الوضوء بشيء آخر يقطع عليه هذه النية، نوى الصلاة لا يأتي بما ينافي الصلاة، وإلا كان ذلك كان ذلك دليلا على أنه قطع نيته. قال: وفي كونها ركنا أو شرطا خلاف. بعض العلماء يقول هي شرط، وبعضه وفي كونها ركنا أو شرطا خلاف. بعض العلماء يقول هي شرط، وبعضهم يقول هي ركن. والفرق بين الركن والشرط أن الركن جزء من الشيء، جزء من الشيء، والشرط ليس جزءا منه. فمثلا في الصلاة قراءة الفاتحة جزء من الصلاة، ولذلك نسميها ركن. ستر العورة ليس جزءا من الصلاة، ليس عملا ولا قولا من أقوال أو أعمال الصلاة، لكنه شرط، يعني من لم يأتي به. ويتفقان في أن الركن والشرط كلاهما فقده يبطل العمل، ولذلك يقولون تتوقف عليه صحة الصلاة وليس جزءا من الصلاة، هذا الشرط، تتوقف عليه صحة الصلاة وهو جزء من الصلاة، هذا الركن. ركن أو شرط فهي لا بد منها للصلاة. والقصد من النية الذي شرعت لأجله تمييز العادات من العبادات، وتمييز رتب العبادات فرضها من نفلها. إذن هذا هو الهدف، الغاية، القصد من تشريع النية. ما الحكمة التي لأجلها شرع الإسلام النية؟ أمران: الأمر الأول أن نميز العادات من العبادات. ما الذي يجعلنا نقول هذه عبادة وليست عادة؟ النية، لأن هناك بعض الأعمال تشابه العادات، بعض العبادات تشابه العادات التي يمارسها الإنسان بالطبيعة بالجبلة، وكذلك العبادات تتفاوت رتبها، منها الفرائض ومنها النوافل. فإذا فعلت ما هو في الظاهر نوافل، فإذا فعلت ما هو في الظاهر صورة واحدة يستوي فيها الفرض والنفل، كيف نحكم بأنك فعلت الفرض أو أنك فعلته نفلا ويبقى عليك الفرض بالنية؟ فالغسل مثلا يتردد بين العادة والعبادة، ممكن الإنسان يغتسل عادة، هذا يحصل، ويغتسل عبادة، هذا أيضا يحصل. فمن اغتسل يتبرد، الدنيا حر ويريد أن يتبرد، أو جسده ليس بنظيف ويريد أن يتنظف، هل هذه تحدث في العادة أم لا تحدث؟ تحدث عادة، يفعلها الإنسان بلا نية فتلك عادة. أو اغتسل لجنابة، هل غسل الجنابة في الصورة في الظاهر في هيئته وكيفيته يختلف عن غسل التبرد؟ هو أو اغتسل لجنابة مفادة. إذن ما الذي يفرق الآن بين النية بين العملين؟ النية. ولذلك لو دخل فاغتسل لتبرد مثلا أو لتنظف، دخل اغتسل لتبرد أو اغتسل لتنظف ناسيا أنه على جنابة، وبعدها بعد ما انتهى من الغسل تذكر أنه على جنابة، هل هذا الغسل يجزئ عن غسل الجنابة؟ ها، لا يجزئ عن غسل الجنابة. لماذا؟ لأنه لم ينوه، والفرض لا بد فيه من النية. فالقصد من النية هنا في هذا المثال هو تمييز العبادات من الإيه؟ من العادات. وأيضا تفضل، المقصود بالأعمال ما هو ما فيش نية في مكروه مثلا أو محرم في الشعائر. لازلنا نتكلم، ما زلنا نتكلم الآن. نعم. وأيضا عيد يسن له أن يغتسل، وإذا كان عليه جنابة يبقى واجب أن يغتسل. يبقى إذا فعل هذا الغسل أو هذا الغسل الصفة واحدة، لكن الذي يحدد هذه فرض وهذه نفل هي النية، مع أن كليهما عبادة. مش الاثنين عبادة؟ الاثنين عبادة، غسله نفلا أو غسله فرضا كلاهما عبادة، كالجنابة أو نفلا كالغسل للعيدين، وكل منهما تطلب له نية مناسبة. فالقصد من النية في هذه الصورة الأخيرة هو تمييز رتب العبادات بعضها من بعض. الشيخ إبراهيم يسأل ويقول إيه؟ ها، المكروه والمحرم ها لا ليس لهما نية لأنهما ليس عملا، والمحرم ها لا ليس لهما نية لأنهما ليس عملا، إنما هما ترك. الحرام ما معنه؟ ما معناه؟ ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، إذن ليس بعمل. المكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، هذا ترك. ولذلك إزالة النجاسة مثلا، إزالة النجاسة ترك، ليس من الإيه؟ من الأعمال. نحن نتكلم الآن عن الأعمال، هذه هي التي لا بد فيها من الإيه؟ من النية. نعم، لو نوى الإنسان في ترك المكروه وفي ترك الحرام يساب، لو تركه امتثالا لأمر الله وكانت هذه نيته يساب، كما لو أنه فعل الشيء المباح يساب. أو كان مثلا شيء محرم لتقليل مفسدة، لتقليل مفسدة مثلا، ما هو أي نية بقى امتثالا لأمر الله. دليل هذه القاعدة قاعدة الأمور بمقاصدها. قال الناظم وفقه الله: أولها الأمور بالمقاصد يروي الحديث سلة الأماجد. قوله يروي الحديث سلة الأماجد أي أصل هذه القاعدة حديث يرويه سلة الأماجد، والسلة الجماعة والطائفة، كما قال الله تبارك وتعالى: سلة من الأولين وسلة من الآخرين، أو قال: وسلة من الأولين وقليل من الآخرين. فالسلة هنا معناها الجماعة أو الطائفة. والأماجد جمع أمجد، وهو العظيم شرفا وكرما، هؤلاء يقال لهم الأماجد. والحديث المشار إليه هو ما رواه الأئمة الصحيحين والسنن من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وهو حديث عظيم القدر جدا. حديث إنما الأعمال بالنيات، الأمور بمقاصدها، الأعمال بالنيات. الحديث صاغ العلماء منه صياغة مباشرة هذه القاعدة، وهذا دليل لما قدمناه من أن استمداد هذه القواعد القرآن والسنة وآثار الصحابة وأقوال المجتهدين. فهذا قريب من نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وآثار الصحابة وأقوال المجتهدين، فهذا قريب من نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث عظيم القدر جدا، عظمه العلماء حتى قالوا ينبغي ألا يؤلف كتاب إلا ويبدأ بهذا الحديث، وقالوا عليه مدار الإسلام كله، عليه مدار الإسلام كله. وقد وفينا الكلام فيه في شرح ابن العطار، وقبله في الشرح المنسوب للنووي على الأربعين النووي. ومعناه إنما الأعمال بالنيات، إنما جزاء الأعمال، كما قلنا نحن لا نتكلم عن الأعمال ذوات الأشياء، إنما نتكلم عن أحكامها، هذا ما يهمنا. إنما الأعمال، إنما جزاء الأعمال، كقوله تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هنا ربنا تبارك وتعالى رتب الأجر العظيم على العمل أم على نية العبد لما كانت خالصة في العمل؟ على نية العبد لما كانت خالصة، وهذا معنى قول تبارك وتعالى ابتغاء مرضات الله، وإلا لو كان على مجرد العمل لكانت الآية ومن يفعل ذلك فسوف نؤتيه أجرا عظيما، ولكن هي على إيه؟ على قصد العامل. والآيات في مثل هذا كثيرة جدا جدا في القرآن الكريم، تتحدث عن ثواب الأعمال المترتب على الأعمال، أنه لا يكون إلا إذا ابتغي به وجه الله تبارك وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث صدقة الرجل، نفقة الرجل على أهله يحتسبها له بها صدقة، يحتسبها، فرتب الأجر على الاحتساب. التطبيقات من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها، هذه قاعدة من القواعد، وسنمضي بعد هذا على نفس الترتيب، إن هذه قاعدة من القواعد الفقهية التي صاغها العلماء لتشتمل على فروع ومسائل فقهية كثيرة في بابين من أبواب الفقه أو أكثر، حتى تقرب المسألة على الطالب، فإذا تذكر القاعدة يستطيع أن يحكم على فروع المسائل كلها التي يمكن أن تندرج تحتها. الطالب فإذا تذكر القاعدة يستطيع أن يحكم على فروع المسائل كلها التي يمكن أن تندرج تحتها، وهي وسيلة من وسائل الإحاطة بالفروع. إذن نضرب هذه الأمثلة وهذه المسائل حتى نوضح القاعدة، وحتى يكون عند الطالب بعد هذا ملكة تجعله يحكم وحده على الفروع المشابهة لهذه الفروع التي نطبق عليها الآن انطلاقا من القاعدة في تطبيقاتها. من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها، يجب على المأموم أن ينوي الائتمام بالإمام أو الاقتداء به أو نحو ذلك، كمثل مثلا أن ينوي الصلاة جماعة في غير جمعة مطلقة. المأموم يجب عليه بالإمام أو الاقتداء به في غير جمعة مطلقة. ما معنى كلمة مطلقا هنا؟ يعني سواء نواها مع نية الإحرام، سواء نواها مع نية الإحرام أو بعدها، أو بعدها، تمام. وفي جمعة مع تحرم، يعني حينما يصلي الجمعة لا بد وأن تكون نية الائتمام بهذا الإمام متوفرة من وقت قوله الله أكبر. لماذا؟ لأن التبعية عمل، متابعة الإمام عمل، فافتقرت إلى نية، لأن كل عمل لا بد فيه من من نية. إذن سيتابع المأموم الإمام هنا. قال الإمام الله أكبر، هيقول الله أكبر. قال الإمام سمع الله لمن حمده، هو هيقول سمع الله لمن حمده. فيربط صلاته بصلاة الإمام، وهذه متابعة، والمتابعة عمل. إذن العمل يحتاج إلى نية. فإن لم ينوي مع تحرم انعقدت صلاته فرادا. لو ما نواش مع الإمام في صلاة الجمعة الجماعة، صلاة المأموم تكون فردية، لا تحسب له فضيلة الجماعة. تمام؟ إلا الجمعة. لو في الجمعة المأموم لم ينوي الائتمام مع تحرم، يعني مع تكبيرة الإحرام، فصلاته لا تنعقد أصلا. لماذا؟ لاشتراط الجماعة فيها، يعني في الجمعة. إذن أصبح عندنا الإنسان مع المكتوبات له حالتان، مع صلاة الفرائض نتكلم عن المكتوبات فقط له حالتان. الحالة الأولى في صلاة جماعة، حالة الثانية في صلاة جمعة. في صلاة الجمعة لا بد وأن يعقد نية الائتمام بالإمام مع كلمة الله أكبر، يعني ينوي أنه يصلي في جماعة. لو لم ينوي هذه النية لا تنعقد صلاته. لماذا؟ لأن الجماعة شرط في صلاة الجمعة. وحتى يحوز فضيلة الجماعة في الصلوات العادية غير الجمعة لا بد وأن ينويها من عند التحرم، يعني من عند الله أكبر. فإذا لم ينوي من هنا انعقدت صلاته فرادا. ما معنى انعقدت صلاته فرادا مع قولنا يجب على المأموم أن ينوي الائتمام؟ إن إذا انعقدت صلاته فرادا فلا يمنعه بصلاة الإمام. ليه؟ لا علاقة بينهما. فإذا ربط صلاته بصلاة الإمام بطل صلاته لتلاعبه، ولأنه يربط صلاته الآن بصلاة من لا علاقة له به، ما فيش رابط بينهما. فلذلك يطلب من المأموم في الجمعة أن ينوي من عند تكبيرة الإحرام، ويطلب منه أن ينوي من عند الإيه؟ من عند تكبيرة الإحرام في الإيه؟ في الجماعة. ما معنى هذا الكلام وما علاقته بالقاعدة؟ علاقته أنه إذا لم ينوي، إذا نوى في الجمعة أو لم ينوي، ترتبت الصحة والفساد، ترتبت الصحة والبطلان. يبقى معنى ذلك أنه إيه؟ الأمور بمقاصدها. طيب وفي الجماعة، إن نوى حاز فضيلة الجماعة، وإذا لم ينوي الأمور بمقاصدها. طيب وفي الجماعة، إن نوى حاز فضيلة الجماعة، وإذا لم ينوي صارت صلاة فرادة. فهنا الأمور بمقاصدها، على الرغم من أن صورة العمل واحدة، فلم تترتب النتيجة على العمل، وإنما ترتبت على نيته في العمل. وهذا نص كلام الخطيب الشربيني رحمه الله في كتاب الإقناع. المثال الثاني، نية الإمام الإمامة. هل الإمام الذي يصلي بنا لا بد وأن ينوي الإمامة كما نحن ننوي المأمومية لاقتداء؟ قالوا نية الإمام الإمامة لا تشترط في غير الجمعة، لا تشترط في غير الجمعة، بل تستحب ليحوز فضيلة الجماعة. هو الآن جماعة، هو الآن يصلي بنا، لن يربط صلاته هو بأحد، إنما هو الذي يصلي ونحن الذين نقتدي به. إذا لا علاقة بيننا وبينه إن صلى هو بنية الفرد وصلينا نحن بنية الجماعة. ولذلك يجوز أن تصلي بصلاة إنسان لم ينوي الجماعة ونويتها أنت، ودي صورة تحصل كثيرة، أن تدخل فتشير إلى إنسان في الصلاة تغمزه أنك تصلي وراءه، ومع ذلك لا يقول الله أكبر بصوت عال، ولا يقول سمع الله لمن حمده، ولا وحينما سلم سلم وتركك وذهب، فصلى ركعة لنفسه في صلاته، كانت مثلا الرابعة وختم صلاته، وانت صليت وراءه ركعة، هنا نويت أنت الجماعة ولم ينويها هو، بدليل أنه لم يرفع صوته لك، ربما ظن شيئا لكي إيه؟ لكي يتقدم خطوة. وفي هذه الحالة هل صلاتك جماعة؟ هل صلاتك صلاة جماعة وتستمر على ذلك؟ بعض الناس يخرج من الصلاة ويروح لإنسان آخر أو ينوي الصلاة فردا ويتم وحده، لا لا يجوز. طالما ارتبط بإمام فتكمل معه صلاته حتى يسلم هو، وتبدأ أنت فإيه؟ تبدأ أنت فتكمل صلاتك بعدما يسلم. يبقى إذن هنا لا تشترط نية الإمام في مسألة الإيه؟ الجماعة. إذا نوى حسبت له فضيلة الجماعة، وإذا لم ينوي لا تحسب له فضيلة الجماعة. فإن لم ينوي لم تحصل له، إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نوى. هذا طبعا في غير الجمعة، لكن في الجمعة لا بد من النية. لماذا لا بد من النية في الجمعة؟ ها؟ لأن صلاة الجمعة ها؟ من أدائها الإيه؟ ها؟ الجماعة، لا بد وأن تصلي في جماعة. إذا جاء عليك وقت الجمعة ولم تتمكن من أن تصلي في جماعة، صليها ظهرا، صلي 4 ركعات. فإذا حتى الإمام في الجمعة لا بد من أن ينوي الجماعة، ينوي الجماعة. لكن في الصلوات العادية إن شاء نوى الجماعة وإن شاء لم ينويها. المثال الثالث، إذا قصد بالمسابقة التأهب للجهاد وإعداد القوة له فهي مستحب. أما إذا قصد بها الفخر والخيلاء كانت حراما، لأن الأمور بمقاصدها. أما إذا لم يقصد بها هذا ولا ذاك فهي مباحة، ولأنها من الرياضات المفيدة للجسم والمقوية للشكيمة، يعني المقوية لجد النفس وعزم النية وقوة القلب وهكذا. المسابقة كما يفعل الناس الآن، مسابقة الجري الركض، يعني مسابقة الأحصنة، مسابقة مثلا كما سيأتي في الثانية في الرمي مثلا، وهكذا مسابقة في أي شيء، في السباحة، في كل هذا. هذه المسابقات كلها حكمها يترتب على نية فاعلها، فإن كان يلعب ويلهو فهذا مباح طالما لم يدخل عليه شيء آخر فيجعله حراما، لكن الأصل أنه مباح، تمام؟ فإذا قصد بها أن يتأهب للجهاد، أن يقوي نفسه، أن ينشط عزمه، أن يكون يعني يفعله لأجل شيء هو مشروع، في هذه الحالة تصير المسابقة مستحبة. المناضلة وهو الرمي، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوة الرمي، يبقى تعلم الايه؟ الرمي للإصابة يعني. كما قلنا في المسابقة، ما دام الغرض منها الإعداد للجهاد ومقارعة الأعداء، فإذا كان الغرض منها المفاخرة أو العدوان على الأبرياء انقلبت إلى معصية، عملا بالقاعدة الأمور بمقاصدها. يبقى احنا عندنا كلمة المناضلة هي الرمي يعني سنة. إذا المثال الرابع المناضلة وهو الرمي سنة. المناضلة الأصل فيها أنها سنة، كما قلنا في المسابقة، ما دام الغرض منها الإعداد للجهاد ومقارعة الأعداء فيجب فيها أنها سنة، كما قلنا في المسابقة، ما دام الغرض منها الإعداد للجهاد ومقارعة الأعداء. فإذا كان الغرض منها المفاخرة أو العدوان على الأبرياء انقلبت إلى معصية، عملا بالقاعدة الأمور بمقاصدها. إذن هنا ترتب الحكم على عمل واحد، على عمل واحد بحسب النية، فصار له حكمان مختلفان. في المرة الأولى قلنا مستحبة، ذلك أن نية العامل كانت الإعداد للجهاد، مقارنة الأعداء، تقوية النفس، يعني له مقصد من المقاصد الشرعية المعتبرة، فلذلك قلنا عمله سنة. أما إذا كان عمله مفاخرة، نيته مفاخرة، نيته أن يعتدي على الأبرياء، ها هنا تنقلب إلى معصية، وهذا هو تأصيلهم، وتوقفت معرفة كونه منهم على ذلك سنة مؤكدة، لأن مأمورون بنشر العلم وهداية الضالين وإرشاد المسترشدين، فإذا توقف ذلك على شعارهم تعين لبسه بذلك القصد الحسن. يعني عهد مثلا أن العالم يستر رأسه، يقصر ثوبه، مثلا عهد أن العالم يلبس العمة والجبة، وعهد أن العالم يلبس زيا معينة، غترة وثياب، يعني أي بحسب كل إيه، حسب كل منطقة من المناطق يعهد، من فعل هذا فهو عالم، من لبس هذا فهو عالم. إذن فيجب على العالم أن يلبس هذه الثياب، أو يسن، عفوا، يسن له أن يلبس هذه الثياب وأن يتعرض لتعليم الناس بها. وقد حدث العز بن عبد السلام كما حدث كذلك صاحب هذا الكلام وهو ابن حجر الهيتمي رحمهما الله عن وقائع حصلت لهما، أنهما كانا في أرض الحرم في حول الكعبة، فكان في غير زي العلماء، وكان يأمر وينهى فلا يستمع له الناس، فذهب فلبس زي العالم وجاء وأخذ يأمر وينهى بما كان يأمر وينهى به، فاستمع له الناس والتزموا بما يقول. يبقى إذن صار هذا من الإيه، صار هذا من الإيه، من من السنة بهذا القصد. وكذا يقال في لبس الطيلسان، على الرغم من أن اللبس وعدم اللبس هذا الثياب وكل هذه عادات، هذه عادات لا يقال فيها يعني حكم من الأحكام إلا بمقصد الإنسان حين حولها الإنسان إلى إيه؟ إلى سنة بهذه النية. وكذا يقال في لبس إلى إيه؟ إلى سنة بهذه النية. وكذا يقال في لبس الطيلسان والثياب الواسعة الأكمام إذا عرفت من شعارهم، يعني من شعار العلماء، وتوقفت الهداية والامتثال للأوامر عليها، أيضا يقال فيها رغم أن بعض العلماء يقول مكروهة، إذا كان من زي العالم وإذا لبسه العالم امتثل لأمره واهتدي بإرشاده وأخذ الناس بكلامه، ففي هذه الحالة إيه؟ نقول له البس، ويكون لبسه هنا إيه؟ سنة مؤكدة. المثال السابع طلب العلم تختلف نتائجه باختلاف مقصد الشخص ونيته من ورائه، فمن كان قصده ونيته بطلب العلم الشرعي الدنيا ومتاعها كان طلبه العلم حراما، ربما طلبه ليترأس على الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سعر بهم النار يوم القيامة، قال عالم وقارئ ومجاهد شهيد، فيقال للقارئ لما قرأت، فيقول قرأت فيك، يقول كذبت، قرأت ليقال قارئ، والعالم تعلمت ليقال عالم، والشهيد قاتلت ليقال إيه؟ ليقال شهيد، تمام؟ فهذه النيات المدخولة أورثت أصحابها البوار، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. قال وعوقب على ذلك بألا يرح رائحة الجنة، ومن كان قصده من طلب العلم ابتغاء وجه الله وامتثال أمره ونشر شريعته والتفقه في الدين والعمل به أصيب على طلبه ذلك أعظم الثواب. يبقى إذن الذي فرق بين عمل هذا وهذا على الرغم أنه واحد، كلاهما يأتي بدفتره ويمشي في هذا، على الرغم أنه واحد، كلاهما يأتي بدفتره ويمشي في طريقه ويذهب إلى شيخه ويجلس بأدبه ويتلقى بإنصاته ويخرج فإيه؟ فيخرج فيذاكر، وهكذا، هذا يحصل وهذا يحصل، الفرق بينهما في مسألة النية، لأن الأمور بمقاصدها. مثال الثامن الممسك عن الطعام، إنسان لا يأكل ولا يشرب في نهار، إن كان إمساكه حمية، عايز يعمل رجيم مثلا، تمام؟ أو استجابة لأمر طبيب، الطبيب قال له لا بد وأن تمسك حتى تحافظ على صحتك مثلا، أو لعدم حاجته للطعام، لعدم حاجته للطعام، فهو أمر مباح ولا ثواب ولا عقاب في هذه المسائل. وأما إن كان إمساكه عن الطعام بقصد الموت جوعا فهذا حرام، عن الطعام والشراب حتى يموت فهذا حرام وهو آثم. وأما إن كان إمساكه عن الطعام بنية الصوم الشرعي لله عز وجل فهو طاعة يثاب عليها. أرأيت؟ مرة واجب، ومرة حرام، ومرة مباح، ومرة سنة، وهكذا. ومن أهدى إلى آخر هدية فإن كان الباعث له على تلك الهدية المحبة والمودة في الله عز وجل كان مثابا على قصده. وأما إن كان قصده من وراء هديته إبطال حق أو إحقاق باطل فهذه رشوة وهي حرام يعاقب عليها. إذن فهذا صورة العمل واحدة، أهدى هدية لكن هذا بنية الرشوة، هذا بنية المحبة، فهذا مثال. المثال العاشر، ومن رأيناه أعطى إنسانا مالا، رأينا إنسانا أعطى لآخر مالا، فلا يجوز الحكم على ذلك الإعطاء قبل معرفة القصد من ورائه، فقد يكون هذا المال قرضا، وقد يكون زكاة واجبة، وقد يكون صدقة، وقد يكون وديعة أو ثمن سلعة أو غير ذلك، قضاء دين مثلا. وكل واحد من هذه له حكم شرعي يخصه، بعضها واجبات وبعضها مباحات وبعضها حرام وبعضها كذا، تمام. وكل واحد من هذه له حكم شرعي يخصه، ويترتب عليه أحكام مختلفة تبعا للقصد منه ونوع التصرف المقصود. ليه؟ لأن الأمور بمقاصدها. ونلاحظ هنا أن القاعدة صارت تعليلا، قاعدة صارت تعليلا، صارت تعليلا، يعني ينبه على الحكمة من الحكم الذي أطلقته. لماذا قلت هنا كذا وهنا كذا وهما مختلفان؟ لأن الأمور بمقاصدها. الحادي عشر، مثال ضربه الإمام الماوردي في كتاب الحاوي وتداوله من بعده علماء وقد في مختصر المزني وقبله، قال ومن قال والله لا دخلت على زيد بيتا، هكذا حلف، قال والله لا دخلت على زيد بيتا، فيدخل على عمرو فيكون زيد المحلوف عليه عنده في بيته، يعني هو دخل على عمرو وزيد عند عمرو في البيت، وهو قال في حلفه والله لا دخلت على زيد بيتا، هو الآن داخل على عمرو لكن زيد موجود وهذا بيت. فقد اختلف كلام الشافعي في حنسه بهذا الدخول، هل يحنث أم لا؟ واختلف أصحابنا فيه، طبعا لاختلاف إمامهم ذهب كل واحد إلى قول مما قال. واختيار الربيع تلميذ الشافعي أنه لا يحنث. لماذا؟ قال لا يحنث سواء علم أنه في البيت أو لم يعلم، سواء علم أن زيد موجود أو لم يعلم بأن زيد موجود ودخل لا يحنث. لماذا؟ قال لأنه داخل على غيره، داخل على عمرو اعتبارا بالمقاصد، اعتبارا بالمقاصد، لأن الأمور بمقاصدها. هو هناك في قصده الذي قال لا دخلت على زيد بيتا بمعنى أنه مش هيدخل على زيد، فحدد زيدا، وهنا هو داخل على عمرو. حتى ولو حصل بالدخول على عمرو زيد، حتى ولو حصل، لأنه قصده أن يدخل على من؟ أن يدخل على عمرو، ولذلك في الصورة قال ها فيدخل على عمرو، هو قصده هنا يدخل على عمرو، وزي الموجود في المجلس ما فيش مشكلة، يبقى هو إيه؟ هو داخل ونيته عمرو. من قال خذ هذه الدراهم فإن والتبرع بها كان هبة، وإلا إذا لم ينوي التبرع بها كان قرضا واجب الإعادة، فاختلفت هنا وقال خذ هذه الدراهم، ممكن قرض ممكن وديعه، ممكن ايه هبه. الاثنين التانيين واجب الرد، الهبه خلاص مش واجبه الرد ولا مستحبه الرد، خلاص انتهت المساله مستحبه نعم في الرد، ان هو يهديه بمثلها او يهديه بشيء ايضا. قال: فالعبره في كل ذلك واشباهه بباعث الفاعل القلبي، باعث الفاعل من داخل قلب الايه الانسان، اشباهه بباعث الفاعل القلبي، باعث الفاعل من داخل قلب الايه الانسان، ونيته وقصده من تصرفه ذلك. ومن هنا تظهر أهمية هذه القاعدة ومكانتها، قاعدة الأمور بمقاصدها. تنبيه: يعتبر المقصد والنية على نية اللافظ في اليمين والاعتكاف والنذر والحج ونحوها. نسأل من؟ نسأل الذي تكلم: ما نيتك؟ إلا في اليمين الواجبة عند القاضي، اليمين الذي يجعلك القاضي تعقدها أمامه لإحقاق حق أو إبطال حق، ها؟ هذه ليست على نيتك أنت الذي تحلف. لو كانت على نيتك يجوز أن تنوي أي شيء فتبطل الحق، لكن جعل قاضي يقول لك احلف ما أخذت كذا ويعينه، وأنت حلفت على شيء آخر. لا، حلفك الآن على مين؟ على ما قال القاضي بالضبط، على لفظ مين؟ على لفظ القاضي. قال: إلا في اليمين الواجبة عند القاضي فتكون على نية القاضي. قال العلماء: مقاصد اللفظ على نية اللافظ، إن قلت لفظا سألناك عن نيتك فيه، إلا في موضع واحد وهو الحلف، فإنه على نية المستحلف، ليس القاضي فقط، وإنما كل من حلفك على شيء، فإنما النية نيته هو، لقوله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: اليمين على نية المستحلف، اليمين على نية المستحلف، يعني على نية وبهذا نكتفي، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.